بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم للحديث عن بيوتنا التي سنسكن فيها شئنا أم أبينا، عن القبر، عن البرزخ. إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. القبر بيوتنا الحقيقية، تلك التي سنسكنها وسنعيش فيها، ولكن القبر ليست بالطويلة، عبر الله عز وجل عنها بأنها كالزيارة، كما قال في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما قرأ هذه الآية قال: ما أرى للزائر من بد أن يرجع إلى أهله. اللي بيزور لازم هيرجع لأهله. انت مجبور واحد مقعدش، لو قعدت ساعة مش هتقعد اثنين، لو قعدت يوم مش هتقعد ولا اسبوع ولا شهر وهكذا، لازم هيجي عليك يوم هترجع إلى أصلك إلى أهلك. كذلك فترة القبر فترة تعتبر زيارة، كالزيارة، زي ما تكون فترة زيارة، هي فترة مؤقتة، هي مرحلة انتقالية. القبر يعتبر يعني بوصفنا كده زي استراحة بنريح فيها لغايه ما الناس كلها تموت، لان طبعا احنا قلنا قبل كده اللي بيخلص امتحانه في الدنيا بيروح، اي واحد بيخلص امتحانه بيروح، يعني بينزل تربته. طيب اللي روح، وفي ناس لسه بتمتحن، اللي روح ده قبل اللي بيمتحنه هيستنى التاني فين؟ او احنا بنوصل بعض، كل واحد فينا بيغسل وبيكفن وبعدين بنوصله بعض ونشيله ونحطه في التربه. يبقى التربه دي عباره عن استراحات بنستريح فيها عبال ما كل اللي على الدنيا يخلص امتحانه، يبقى خلاص كله انتهت، الامتحانات انتهت. يبقى زي ما سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم لنمتحنهم أيهم أحسن عملا. طب وبعد كده: وإنا لجاعلون ما عليها، كل اللي عليها جزء اللي انت شايفه بعربياتها وعمراتها، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ارض مستويه لا نبات فيها ولا شيء، ارض صفراء، زي ربنا ما قال في سوره ابراهيم: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى القبر بنستنى بعض فيه، اللي بيروح والتاني فاضل له امتحانات لسه بيخلصها، فاللي بيروح قبل التاني بيقعد في القبر يستنى، ده بيخلص وبيروح، ده بيخلص وبيروح، ده بيخلص وبيروح، بتبقى الارض كلها عباره عن مخزن. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، زي الجراب الحط فيه، ألم نجعل الأرض قلت مرتلات كفاتا أحياء وأمواتا هكذا. ولذلك بعد كده الأرض بتطلع اللي فيها، إذا السماء انشقت صوت الانشقاق وأذنت لربها وحفظت، وإذا الأرض مدت ده في الآخرة بقى، وألقت ما فيها وتخلت، تطلع بقى اللي كان في بطنها، اللي حوشته في بطنها من كل الامم السابقه لغايه الامم اللي جايه بعد كده، كله بعد كده هيطلع. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، طلعت من بطنها. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، هكذا. فالقبر اول المراحل اللي بتقابلنا بعد الموت. وسبحانك يا رب، اول ما الواحد بيتحط في تربته بنبيه القبر. أحد الصالحين يقول: إن العبد إذا وضع في قبره ناداه القبر يقول له يا ابن آدم أنا بيت الوحدة وهو ما فيش حد معاك، أنا بيت الغربة وهو يعلم لكن دخل فين، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدون، هذا ما أعددت لك فما أعددت لي. ده لو حضروا لك يا ابن آدم ظلمة ووحدة ظلمة ووحدة وقبر ووجود وغربة، هذا ما أعددت لك فما أعددت لي. يا ترى أنت أعددت لي إيه؟ لأن هنشوف دلوقتي إيه اللي نجينا، إيه اللي نجينا من دور العمل الصالح. والله يا أخوانا ما هينجينا لا ربا ولا هتنجينا وظيفة ولا هينجينا فلوس ولا منصب ولا عيلة ولا حشم ولا جسم، والله ما هينجينا إلا العمل الصالح وإلا طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تعال ناخذ موضوع القبر من أوله. ربنا عز وجل جعل لنا القبر رحمة، نعم رحمة والله نعمة من الله، الحمد لله اللي في قبور دروسا فيها. أتعرف إحنا لما دخلناش القبر البني آدم ده اللي عندك منظره حاطط ريحة وبيسرح وكوميا وصابونة نفسه، تعال اتفرج على ريحته في التربة عامل إزاي. ولذلك سبق الله عندما قال في سورة عبد قتل الإنسان دعاء القتل على الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، فجعل له القبر يدفن فيه ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، هو الإنسان عمل اللي عليه. فالقبر رحمة من الله إنه بداري إذننا وبدار العسل اللي هيطلع مننا وبدار الجود اللي عمل يصل في جسمنا، الحمد لله ان القبر بدار كل ده في حاجه بينا. ولذلك الشاعر لما بيقول كنا قلنا الابيات المره اللي فاتت في الموت نكررها بقى في القبر، تفكر في نشيبك والمآب وجسمك بعد عزك في التراب، اذا ادخلت قبرا انت به تقيم فيه الى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك الأطراف هي تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الأباطح والروابي. لولا القبر يسر علينا وبيداري على ريحتنا كانت ريحتنا طلعت. فسبحان الله يا اخوانا انتوا بتشوفوا الحيوانات لما بتموت ساعات ما معاك تشم ريحة تقول يا فطر يا رب، هو ده قبر فتح ده ولا ايه؟ شفتوا الكلمة؟ هو ده قبر فتح صحيح، لان الريحه بتبقى عفن جامد فبتحط لك على مناخيرك ما انتش قادر على ما بتعدي، فبتلاقي اي حيوان من الحيوانات ميت وبطنه منفوخه وريحته طالعه وجود. سبحان الله بعد بيبقى اكثر من كده جوه القبر بس ما حدش شايف، لان القبر مداري علينا والحمد لله من القبر رحمه زي ما قلنا. القبر ده بتبقى المرحله على طول زي ما قلت اللي بعد الموت، بمجرد ما بتموت بتنتقل الى الدار الاخره. طبعا زي ما قلنا روحك بتصعد الى الله، احنا كنا وقفنا بالحديث المره اللي فاتت وقلنا بقى هنكمل الحديث المره دي بس لما يجي بقى ايه؟ لما يجي مكانه. الحديث اللي هو اول ما الروح بترجع للعبد ثاني لما تتحط في التربه. يقول ربنا عز وجل عن مرحله القبر في سوره المؤمنون: حتى اذا جاء احدهم الموت، لما يجي الموت بني ادم قال رب ارجعون، هو ده يا رب ارجع ثاني، طب اديني فرصه يا رب ارجعني واديني فرصه، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ونبقى كويس واسمع الكلام. كلا يرد عليه بذلك، كلا كلمة رب ارجعون دي كلا إنها كلمة هو قائلها لتبقى تتحقق له، لا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو قائلها إن هو عايز يرجع للدنيا لكن مش هيرجع، ومن هروح بيه ومن ورائهم أي بعد الموت برزخ اللي هو القبر حياة البرزخ حياة القبر إلى يوم يبعثون، لغاية ما إيه؟ فنطلع كلنا من القبور للقاء الله عز وجل. ولذلك السيدة عائشة قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر الآية دي، بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور. والقبور لها أهل. ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، أهل المعاصي تخرج عليهم في قبورهم حيات تعبين، والعياذ بالله، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه. فذلك العذاب الذي قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تخرج عليه في قبورهم حياة سوء، حية عند رأسه وحية عند رجليه تعبير تغرس البني آدم والعياذ بالله العاصي لله، تغرس قربته ذاته بيلتقط في الوقت ثم ترجع وهكذا. ولذلك سبحان الله سيدنا أبو هريرة الحديث يقول إن الكافر إذا أقدر يعني حط قربته يرى مقعده من النار، يشوف مكانه في جهنم، فيقول رب ارجعون. طب رب رجعني ثاني، رجعني الدنيا والدنيا لسه موجودة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له، يتقال له ايه؟ قد عمرت ما كنت معمرا. ما انت عشت يا ما عشت، عشت شوف كم سنة في حياتك. قد عمرت ما كنت معمرا، فلو كنت عايز تعمل كنت عملت. فيقال له قد عمرت ما كنت معمرا، ثم يضيق عليه قبره، والعياذ بالله القبر يضيق عليه، فتلتئم فيه اضلعه بالكسر يعني، وتهوي اليه هوام الارض، حشرات الارض حياتها وعقاربها، والعياذ بالله. ده الكافر تيجي بقى الحيات التعابين والعقارب والحاجات اللي في التربه دي والعياذ بالله، وتيجي على هذا العبد الكافر في تربته، وتفضل بقى تنهش في جسمه، تهوي اليه هوام الارض، ينام ويفزع، يبقى نايم مبجوع مش عارف ينام في تربته، والعياذ بالله. ولذلك بيقول رب ارجعون، يا رب ارجع تاني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا انها كلمه هو قائلها، هيحفظ وعلي الله. كان الشرب الناس اللي تحتيها اللي موجودين فيها يعني دول بيسمعهم او بيحسهم؟ نعم. امال انت لما بتروح الشرب بتسلم على مين؟ بتسلم على اموات؟ بتسلم على حيطه؟ على تربه؟ على تراب؟ لا، ده انت بتسلم على اهل القبور. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نزور القبور وان نسلم على اهلها. قال في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زياره القبور، الا تزوروها فانها تذكرنا الاخره. كان في نهي عن زياره القبور في الاول، بعد كده النبي اجاز لنا ان احنا نزور القبور. ليه؟ عشان تفكرنا بالاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يزور القبر فليزر. اللي عايز يزور القبور يبقى روح يزور. يا ريت يا اخوانا نروح، مش لازم يكون بيتك حد، اعمل زياره لبيتك. لا اله الا الله. ترى يا جماعه هتسكن، هتسكن ده احنا اللي بيلاقي شقه هنا ويروح يدور عليها وبيشوفها وبيعايد الشقه حتى قبل ما تتبنى. يقول انا هسكن هنا في الهوا كده، ما لسه صاحب العماره هيعلي، وادي المطبخ وادي دوره الميه وادي اللي على الشارع وادي اللي من جوه. ليه ما بنروحش نزور قبورنا؟ ليه ما نروحش نزور بيوتنا؟ طيب ما احنا مش عارفين هنندفن فين، لكن نروح. نروح علشان الدنيا ما تشدناش. نروح علشان الدنيا ما تشدناش. وما تبقاش قلوبنا فيها قسوة. اللي مخاطب واحد مخاطبه بقاله سنين. واللي بينهب بينهب، واللي بينهب بينهب، واللي بيكذب بيكذب. ايه اللي هيردنا وايه اللي هيرجعنا؟ ايه اللي هيرجعنا والدنيا بتشدنا؟ وبتنهينا. عايزين نروح نزور. شوف اي جنازه تكون ماشيه وامشي وراها وتجرى شويه وقف كده، وشوف لما بيطلعوه من النعش وبيشيلوه وبينزلوه بدماغه كده وبعدين بيحطوه، شوف الحته اللي بيتحط فيها. ده مش بيتحط هنا كده، ده بينزل صح في دماغه كده وبعدين بيدخلوه جوه وبيبداله زقه بجسمه جوه وبعدين بيرجموا عليه. وتصور وتذكر نفسك بقى وانت تحت وضلمه ومعكش حد ومحطوط عليك تراب يا رجل الواحد لما بيكون نايم يحط دماغه تحت المخده بالغطا من لحد يحس نفسه مخنوق ولا مكتوب ولا مكتوب. شوف بقى لما تتحط التربه بقى لا فيها الحاف ولا فيها سرير ولا عايزين نزوره ونروح ونشوف موضوعنا هيبقى ايه هناك عشان ما نفاجئش. ولما نروح نبقى نلقي السلام عشان هما بيسمعونا ما بيسمعوش يردوا علينا. الاموات في طريق مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان احنا لما نروح نزور القبور نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين اتاكم ما توعدون. وربنا وعدكم بالموت وخلاص جه غدا احنا بقى غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسال الله لنا ولكم العافيه. العافيه من ايه؟ من موضوعنا بتاع النهارده من عذاب القبر. نسال الله لنا ولكم العافيه ان ربنا يعافينا ويعافيكم من عذاب القبر ومن اللي يحصل في القبر سبحان الله. وفي حديث ثاني في صحيح مسلم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله وان ان شاء الله بكم لاحقون. نسال الله لنا ولكم العافيه برضو العافيه من عذاب القبر. واحد يقول لي بس احنا ما بنشوفش. ارجعوا لك نفس القضيه اللي كنا بنتكلم عنها في خروج الروح. هل كل حاجه ما بنشوفهاش ما نؤمنش بيها؟ طب ما في الدنيا زي ما قلنا حاجات كتير. الكهرباء مش ما شفناهاش لكن مؤمنين بيها. الجاذبية الأرضية ما شفناهاش لكن مؤمنين بيها. الروح ما شفناهاش لكن مؤمنين بيها. لأن اللي مشغل الكمبيوترات واللي منور المنط بيقولوا إنها الكهرباء. وأي حاجة بترميها بتنزل تحت يقولوا الجاذبية الأرضية. وكان الراجل عايش ومخلف وبياكل ويشرب ومرة واحدة سكت ومات يعني طلعت روحه. فبنؤمن بالحاجات دي مع ان احنا ما شفناهاش. نؤمن بالقبر الذي لم نرى ما يحدث فيه. لان الله عز وجل وصف عباده المؤمنين بانهم يؤمنون بالغيب في اول سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين؟ الذين يؤمنون بالغيب. والقبر من الغيب من الغيب الذي لا بد ان نؤمن به. ولذلك في سوره الامثال وربنا مش بيقول لو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طب تعال على واحد كافر بيموت ربنا كلامه حق قال الملائكه بيضربوا وشه بيضربوا مقعده من الخلف بيضربوا الخلف على وشه من الخلف. هل الكافر لما بيموت احنا بنشوف الضرب ده؟ لا. لكن في ضرب ولا ما فيش؟ ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا عز وجل. يبقى فيه بس احنا ما بنشوفش. ومش معنى ان احنا ما بنشوفش وان احنا شيوعيين بقى. ما هم الشيوعيين بيقولوا كده يقول الحاجه اللي بنشوفها نؤمن بيها ما بنشوفهاش ما نؤمنش بيها. ولا ما فيش حاجه اسمها نؤمن بالميته الدقيقه ما وراء الطبيعه لازم ما نؤمنش بيها. يبقى ما فيش حاجه اسمها ملائكه ما فيش حاجه اسمها جنه ما فيش حاجه جنه ما فيش حاجه اسمها جنه ما فيش حاجه اسمها نار لان احنا ما شفناش الكلام ده. لازم شيوعيين كافرين بالله. انما احنا مسلمين نؤمن بالغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اللي كانت 17 رمضان سنة 2 من الهجرة أول غزوة اللي كان عدد المسلمين فيها 314 ونشوف عدد الكفار اللي خرجوا كان عدد كبير من الكفار طلعوا 1300 ورجع الأخنس بن شريق ب 300 وانتصر المسلمون. وكان عدد القتلى من المشركين 70 قتيل. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد هؤلاء القتلى الكفار حفر لهم بئر وبئر قليل وبقى يشد في الجثث جثث المشركين ويرميها في البئر. وكان عدد صناديد قريش وهم يعني أكابر منهم حوالي 24 حديث البخاري. وبعد ما النبي عليه الصلاه والسلام جرجرهم من رجليهم كلهم ورماهم في بئر الخليل ردم عليهم ثم وقف على القبر اللي هو بئر الخليل ده حديث البخاري ومسلم حديث صحيح وقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان بناديهم باسمهم اني قد وجدت ما وعدني الله حقا فهل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا؟ كلام ربنا ورسوله كان مضبوط ولا لا؟ سيدنا عمر وقف جنب النبي بيتصرف عليه الصلاه والسلام. وسيدنا عمر كان صريح ما بيكتمش في قلبه بيطلع رسول. قال يا رسول الله تكلم اناسا قد جيتوا ماتوا انتهوا. وفي روايه ثانيه تكلموا اجسادا لا ارواح فيها. ناس ماتوا خلاص وقتهم طلع بيتكلموا ازاي يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انتم باسمع لما اقول منهم غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا. لا يقولون انتم مستمعين؟ قالوا اه. قالوا هم كمان سمعني لكن ما يقدروش يردوا علي. ما يقدروش يردوا علي هكذا. اذا اهل القبور بيسمعوا لكن ما يقدروش يردوا. ولذلك الميت يأنس بزيارتك. الميت يأنس بالزيارة. ولذلك انت لما يأتك ميت روح زوره. روح زوره وقف على قبره وسلم عليه ويلقى عليه السلام زي النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا. وقف ادعيله ادعيله لانه يأنس بيك. الميت يأنس في الحي. فتزور القبور وتدعو لأهل القبور ولو انك ما بتشوفش لكن بتؤمن ان هناك قبر وهناك نعيم او عذاب. لان القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. والعياذ بالله. هكذا. ولذلك ان ربنا عز وجل وضح لنا هذا الامر. وضح لنا هذا الامر. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة غافر. يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آل فرعون اللي هم أتباع فرعون. فرعون وأتباعه. إن فرعون وهامان وجنودهما. فهتقول لك جنودهما ما لهمش دعوة بالغلابة يا عيني. دول عبد المأمور. ومين اللي خلاه يسمع وينفذ؟ مين اللي خلاه يطيع الكفر؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار حق يعني حل. وحل وحاق وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار خلي بالك من الآية. النار يعرضون عليها غدوا يعني الصبح وعشيا يعني بالليل ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله أمال غدوا وعشيا دي فين؟ هنا هنا في الدنيا. لان ربنا قال بعد كده ويوم تقوم الساعة. يبقى اذا ده تبقى القيامة بقى. لكن الكلام ده كله قبل القيامة. فين؟ هنا في الدنيا. او ده عذاب القبر. ادي اول آية من اثبات عذاب القبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا صبح وعشيا بالليل. ويوم تقوم الساعة. لسه بقى في الاخرة كمان. ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان العبد اذا اقبر يعني اتحط في تربته يرى مقعده من الجنه من مقعده من النار. يعني يعرض عليه مقعده من الجنه ويعرض عليه مقعده من النار. ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار. ولذلك الحديث لا يؤكد الآية ان العبد اذا اقبر عرض عليه مقعده بالغداء صبح والعشي. ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار. يبقى اول ما تتحط في تربتك هتشوف مكانك. ان كنت من اهل الجنة يعرض عليك مكانك. يعرض عليك الصبح وبالليل. وزي ما بنقول هيفتح لك باب الى مكانك. فان كنت من اهل الجنه يفتح لك باب الى الجنه. وان كان والعياذ بالله العبد من اهل النار يعرض عليه مقعده مكانه اللي هيتعذب فيه في جهنم في الاخره. يعرض عليه الصبح ويعرض عليه في الليل ويفتح له والعياذ بالله باب الى النار والعياذ بالله. ده معنى الايه اللي في سوره غافر. ثم الايه الاخرى في سوره ابراهيم ربنا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا. يثبت الله، هذا التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. انك تقول الثلاث أسئلة اللي هتعرض عليك وانت بتربطك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لما يموتك ميت زي ما قلت اقف على التربة، مفيش حاجة اسمها حطيت الميت ولا فنتول عادة معزين لنا القرآن الكريم وكله يمشي، لا اقف اقف وطول. الحديث رواه ابو داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الرجل قام على قبره، وقف يعني، وقال ادعوا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. ادعوا لاخيكم واسالوا له التثبيت. مش عايزين نعمل البدعه اللي بتحصل، يقول لك هات واحد شيخ يلقنه. يلقنه ايه؟ هو لسه هيلقنه؟ ده احنا نقف ندعي له، وزي ما قلنا نقف على التربه ونطول نطول. الناس يا اخي سبحانك يا رب ما بتصدق، ترمي الميت وكله عايز يفاجئك، عايز يجري، عايز يجري، يقول لك هتروح على العزا بالليل. ومين قال لك تعالى بالليل؟ هتعمل ايه للميت بالليل؟ مفيش، حضرت التربه خلاص، ادعي له ورا شويه. سيدنا عمرو بن العاص في حديثه الطويل في صحيح مسلم يقول فاذا انا مت فلا تصحبني لائحه ولا نار، طلعوش ورايا نار ولا تطلع ورايا واحده. فاذا دفنتموني لما تحطني في التربه تشنوا علي التراب شنا، يبقى ارموا علي تراب كتير. ثم اقيموا حول قبري، اقفوا حول تربتي قد ايه؟ يقول قدر ما تنحر جزور، الوقت اللي بتاخدوه لما بتفتحوا جمل، جزور يعني جمل، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، الوقت اللي بتاخدوه عمال بتفتحوا جمل وتسلخوه وتقطعوا اللحمه وتوزعوها اهو القبر، لا تقفوا على قبري. ليه؟ يقول حتى استانس بكم وانظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. تقفوا شوية عشان أستأنس بيكم، لسه أنا حاطين جديد في التربة، لسه قبل ما أخد على التربة أشوف بعض إيه وأشوف عمل اللي جاي وأشوف وأشوف، فيعني عايز بس يا دكتور واقفين شوية، تقفوا شوية معايا وتدعوا لي حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل، وأشوف بقى هقول للرسل إيه. الملائكة اللي جاية تسألني أقول لهم إيه؟ فأحس إنكم معايا بتونسوني شوية. ولذلك سبحانك يا رب، أحد الصالحين دفن ابنه، كان له ابن ومات دفنه، ثم قام على قبره والناس ينظرون. فالنهارده اللي جبت الابن وراح عمال يصوت ويولول وحيثورة وتشنج والناس تسلم فيه، يا اخي ادعيله يا اخي، كل ده مش هيعمل حاجه للميت. اللي بيحب الميت ادعيله، اللي بيعز الميت فعلا ادعيله. هذا الرجل واعي، فمجرد ما حط ابنه في التراب واندفن قام يدعو بهذا الدعاء. شوفوا بيقول ايه، شوفوا يا ابناء وشوفوا يا اباء عشان نتعلم. يقول يا بني إنا قد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك. قول يا ابني والله احنا ما عندناش وقت نحزن عليك، احنا عندنا حزن ليك، حزنانين ليك مش عليك، ما عندناش وقت عليك دي. يا بني إنا قد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك فإنا لا ندري ماذا قلت وما قيل لك. يا ترى يا ابني حصل ايه في تربتك؟ اتقالك ايه وقلت ايه وربنا صفيتك وانت بس؟ فانا لا ندري ماذا قلت وما قيل لك. ثم رفع يديه الى السماء وهو يقول اللهم اني قد وهبت له ما قصر فيه مما اقترفت عليه من حقي. يعني يا رب انت طلبت الحاجات يعملها معايا انا كأب، فأنا امتدح في اللي أثر فيه من اللي انت اتطرقت عليه انه يعمله معايا. فاذا كنت انا يا رب العبد وسمحت بحقي يبقى السمح انت بحقك. اللهم اني قد وهبت له سمحته ما قصر فيه مما افترضت عليه من حقي فهب له ما قصر فيه من حقي. وما يعني حد انا اكرم من الله وعايز اقول له كده يعني حد انا يعني يا ربي انا سامحه وانت ما تسامحوش. اللهم اني قد وهبت له ما قصر فيه مما افترضت عليه من حقي فهب له ما قصر فيه من حقك واجعل ثوابي عليه له. تربيتي فيه ومصروفي عليه وعلامي له كل اللي عملته معاه اديله الثواب اللي عجبته لي يا رب واجعل ثوابي عليه له وزدني من فضلك اني اليك من الراغبين. الناس من حوله يتعجبون. أب يدعو لابنه بهذا الدعاء قالوا ترى كيف كان حال ابنك معك. يسألك والله يا أخي لو سمحت ابنك اللي تدعيله الدعاء ده يا ترى كان بيعمل معاك ايه في الدنيا عشان تدعيله بهذا الدعاء. انظروا أيها الأبناء قال ما مشى معي بنهار قط إلا قدمني. ما كانش يمشي معايا في النهار إلا ما بيقدمني أنا أطلع قدام إكبارا. وما مشى معي بليل قط إلا تقدمني. لما كان يمشي معايا بالليل كان يمشي هو قدامي عشان لو في توبة الخبط فيها لو في حاجة فيها بيه ولا حاجة هو اللي وقع يبقى يفجي أبوه. ما مشى معي بنهار قط إلا قدمني وما مشى معي بليل قط إلا تقدمني ولا رقي سقفا أنا تحته. ما كانش يطلع على حاجة عالية لما اكون انا قاعد تحتيها عشان ما يبقاش الابن طلع فوق ابوه ولا امي طلع على سطح عالي. ما دام ابوه تحت ما كانش يطلع فوق ولا رقي سقفا انا تحته. ان ربنا كرمه ابوه وامه عايشين لسه يعمل معاهم كده يعمل معاهم كده عشان ياخد الثواب والاجر من الله. يبقى نرجع لموضوعنا. شوف بقى الانسان اللي بيتحط اذا محتاج انه يقف يقف على تربته ويدعو له بالثبات يدعو له بالثبات. طب ازاي نفسك؟ ونسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا في قبورنا يا رب. اللهم ثبتنا في قبورنا يا رب. اللهم الهمنا حجتنا يا رب. تثبت ازاي؟ انك تقول الرد على الاسئله. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري بيقول حديث يقول ان العبد اذا اخبر اتي يعني جت الملائكه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك التثبيت. لما ده معنى قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فربنا يثبتك ويلهمك حجتك إنك تقول الأسئلة دي. موقف مش سهل يا أخوانا موقف مش سهل والله. ده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام أحمد يقول إن أحدكم إذا أخبر حط تربته قام على رأسه ملك في يده مطراق. يقوم على دماغه ملك ماسك من الزبدة حديد عند رأسه فيصعده يقعده ثم يقول له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فكنت بتقول إيه في هذا الرجل؟ كان إيه يعني إيه علاقتك بيه؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول له الملك انظر هذا مقعدك في النار. ثم يفتح له بابا إلى الجنة ويقول له انظر هذا مقعدك في الجنة أبدلك الله عز وجل بهذا المقعد الذي كان في النار. يعني ده كان هيبقى مكانك في جهنم لو لم تكن آمنت بربك. أما وقد آمنت بربك شوف بقى ده كان مكانك هيبقى في جهنم أهو. لكن عشان آمنت انظر هذا مقعدك في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يبدل مقعده ويبدله بمقعد في الجنة. حتى الحديث في صحيح البخاري حديث ثاني بقى جاي الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه اللي شيعوه مروحين، انه لا يسمع قرع لعالهم، قرع لعالهم، يسمع كفر جيل الناس اللي مروحه بالدب فوق التربه مروحين، وهو تحت يسمع كفر جيل الناس اللي شيعوه، انه لا يسمع قرع لعالهم، فياتي اليه ملكان فيقعدانه ويسالانه من ربه؟ من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ المؤمن يجيب طبعا الاجابات، فيقول له الملك انظر هذا مقعدك في الجنه، ثم انظر هذا مقعدك في النار لو لم تكن امنت بالله، ابدلك الله عز وجل به مقعد في الجنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما الاثنين جميعا. ما دي فرحة انك تبص تقول يا فتر شوف يا ستير يا رب ادي مكان جهنم، الحمد لله ان انا امنت بالله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، جعلتني مسلم يا رب والهمتني حجتي، ادي مكاني في الجنه. فيراهما يشوف الاثنين جميعا. نرجع بقى للحديث بتاع الامام احمد اللي هو الملك اللي في ايده مطراق ده اللي وارد على راس المؤمن او راس الكافر في القبر. المؤمن هيقول ربي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فيفتح له الملك بابا الى الجنه ويقول له انظر هذا مقعدك في النار لو لم تكن امنت بربك، اما وقد امنت بربك هذا مقعدك في الجنه. فيريد المسلم ان يظهر وهو شاف مكانه في الجنه عايز يقوم، فيقول له الملك اسكن اسكن جنه لسه مش وقت الاوامان دلوقتي، ده انت بس عشان تبقى مطمئن. في حديث ثاني بقى رواه الترمذي تقول له الملائكه نم كنومه العروس الذي لا يحب ان يوقظه الا احب اهله اليه. نام زي العروس وبتنام، نام كنوم العروس. شوف العريس نايم ازاي؟ نايم هنيئ مبسوط فرحان على فراش جديد. نام زي العريس ما بينام، نام زي العريس اللي بينام كنومة العروس الذي لا يحب ان يوقظه الا احب اهله اليه. ده واحد بيبقى نايم وعايز يصحيه احب الناس له، فبتقول له الملائكه كده. ده للمسلم المؤمن. وناخد بقى الحديث الثاني هنا بقى لرواه الامام احمد ورواه الترمذي وابو داود اللي كنا قلنا نصه المره اللي فاتت. قلنا المؤمن روحه بتطلع الى الله عز وجل، فربنا يقول افرشوه من الارض واعيدوا روح عبدي الي فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى على الدنيا. احنا وقفنا عند هذا الحد وقلنا فتعاد روحه الى جسده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكملا لهذا الحديث فتعاد روحه الى جسده. يبقى الروح بترجع للجسم تاني في القبر. وقلنا حتى اللي مات محروق، حتى اللي مات في البحر وكان السمك، حتى اللي اتقطع حتى حتت، ربنا سبحانه وتعالى بيجمع جسمه تاني لكي يقام عليه سؤال القبر، لان لازم سؤال القبر ده يكون موجود. تعاد روحه اليه فياتي اليه ملكان في رواية اسمهم ناكر ونكير، ناكر ونكير ملكان، فيقعدانه بأعاد المسلم سبحانك يا رب بيقعد في تربته فيقعدانه ويسألانه من ربك؟ ثلاث أسئلة، من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ آمنت بالله. سألك او هيسألك رتبتك كانت ايه في الدنيا؟ هيسألك انت كنت بتشتغل ايه؟ كانت وظيفتك ايه؟ كان مرتبك كام؟ كنت ساكن فين؟ انت ابن مين؟ ابدا ابدا يا اخوانا. كل واحد يركز على ثلاث اسئلة، من ربك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ اما المؤمن اللي هو بقى الحديث الطويل ده فيقول ربي الله ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام. دول يربوك. لما يقول المسلم كده شوف اللي بيحصل ايه. فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتسع قبره ويضيء ويفتح له باب الى الجنة فتأتي اليه ريح الجنة. تيجي للمسلم في تربته ولذلك القبر هنا روضة من رياض الجنة. القبر هنا روضة من رياض الجنة. سبحانك يا رب. ممكن يكون قبرين جنب بعض، واحد روضة من رياض الجنة والثاني حفرة من حفر النار، وما ذلك على الله بعزيز. مش يبقوا اثنين يا راجل نايمين على السرير وسرير واحد، يعني يمكن انت ومراتك وبتصبح الصبح كلها ده يكون عندي كابوس وكنت مش عارف ليه بيخلقوا انه بجري واحد كان بيجري ورايا وكانوا كده. يقول لك يا ابني والله انا كنت حاسس ان انا في جنينه وكان فيها زهور وورد وكنت اخر جمال وزعلت لما قمت من النوم وانتوا الاثنين جنب بعض. اذا كان ده بيحصل في الدنيا شأن القبر اعظم من ذلك واعجب من ذلك. يفتح له باب الى الجنه وتاتي اليه من ريح الجنه ثم يضيء القبر. يبقى المسلم بقى قاعد في نور، في نور في قبره وريحة الجنة جياله حلوة. ثم يأتي إليه رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، طيب الريح. واحد يخش عليك في تربتك وانت نايم لوحدك ووشه أبيض ولابس أبيض أبيض وريحته جميلة، تهون عليك بقى الريحة اللي بتاعت القبر دي بقى خلاص. يقول له المسلم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من انت فوجهك الوجه الذي يبيء بالخير. مين انت الله يكرمك انت وشك كله خير. يقول له انا عملك الصالح. انا عملك اللي انت عملته في الدنيا، انا عملك الصالح جاي اولفك في تربتك، جاي اولفك في قبرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول المسلم ربي اقم الساعة، ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي. ارجع للجنة يعني، يا رب خلي الساعة تقوم. فهو عارف مصيره بقى مستعجل عايز يقوم، مع انه روضة من رياض الجنة، لكن سبحان الله ما تغنيش عن الجنة ولا عن النعيم اللي فيها. يقول ربي اقم الساعة، ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي. تعال نكمل الحديث ده برضه، نرجع نكمل الحديث اللي احنا كنا قلناه اللي هو بتاع الامام احمد اللي رواه الامام احمد اللي هو الملك اللي في يد مقراء ده ما كملناهوش. نكمل ده بقى عشان ايه؟ نقول الحديث الثالث. واما الكافر، احنا قلنا لا روح ما تفتحش لها ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سم الخياط، يوم بتهوي روحه الى الارض الكافر. فربنا يقول أعيدوا روح عبدي إليه، تعاد روحه في جسده، فيأتي إليه ملكان وملك ونكيل. من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيقول عندما يقال من ربك يقول ها ها لا أدري خفت مش عارف. من الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها ها لا ادري. ولازم يقولوا له الاسئله، ما دينك؟ يقول ها ها لا ادري. فتقول له الملائكه لا دريت ولا تليت، باسلوبنا كده يعني ان شاء الله ما عندك معرفه ولا عندك تعرف. ثم يفتح له باب الى النار والعياذ بالله، مع ان الكره مش مستحمله، ده فيها تعابين وعارك كبرات وحشرات. وينادي مناد من السماء ان كذب عبدي فافرشوه من النار والبسوه من النار فيضيق عليه قبره وتلتئم اضلاعه، تتكسر ضلوعه والعياذ بالله. ثم يجيء اليه رجل شديد سواد الوجه، شديد سواد الثياب، منتن الريح، فيقول له من انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ مين انت؟ ما انت وشك كله شر ولا مارس؟ يقول انا عملك الفاسد، انا عملك الفاسد والعياذ بالله، انا الكذب اللي كذبته في الدنيا، انا الربا اللي كلته في الدنيا، انا العقوق اللي انت عقيد بيها في الدنيا، انا قطيعه الرحم، انا الرشوه اللي كلتها، انا النفاق اللي عملته قاعد على قلبك في تربتك. فيقول رب لا تقم الساعه، رب لا تقم الساعه. سبحان الله، شوف رغم العذاب اللي هو فيه مش عايز القيامه تقوم، لان دي اهون بالنسبه لعذاب جهنم والعياذ بالله، العذاب اللي هو قربته ده. نرجع بقى للحديث اللي هو الامام احمد اللي هو الملك اللي بيقوم على العبد في يده مطراق من حديد. المؤمن عرف، فبيفتح له بابين، ادي باب بتاع جهنم لو لم تكن امنت بربك، اما وقد امنت بربك ادي مكانك في الجنه. ثم واما العبد الكافر، يجي برضو الملك ده اللي في يده مطراق من حديد، ده كل ده تفسير الايه، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يوم يجي الملك يقول له من ربك؟ يقول يا كافر، يقول لا ادري، سمعت الناس يقولون كذا، والله ما كنت واخد بالي، لكن اظن الناس كان بيقولوا باين اظن حاجه زي كده، والله انا فاكر لا ادري، سمعت الناس يقولون كذا. فتقول له الملائكه لا دريت ولا سليت. ثم يفتح له باب الى الجنه ويقال له انظر، هذا مقعدك في الجنة لو آمنت بربك. ثم يفتح له الملك بابا إلى النار، ثم يفتح له الملك بابا إلى النار ويقول له انظر، هذا مقعدك في النار لأنك كفرت بالله. شوف الحفرة بقى، بيوريه الأول مكانه في الجنة لو كان هيؤمن، وبعدين بيوريه بقى مكانه في جهنم. ثم بعد ذلك يقمعه قمعه، يعني ضربه ضربه بالمطراق بين اذنيه، بين الاذنين يقمعه قمعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سمعها احد من الانس لصعق، لو سمعت الضربه دي تموت، تموت من هول الضربه. فالصحابه لما سمعوا كده قالوا يا رسول الله ما احد، عشان كده بقول لك نسأل الله التسبيح، ما أحد يقوم على رأسه ملك في يده مطراق إلا هين عند ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسجد الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظن الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا هو التسبيح أهو، إن لما الملك يقف على دماغك ويسجد مطراق من الحديد مش هتخاف ان شاء الله، وحتى ربنا يثبتك ويقول لك من رب الطير؟ ربي الله. من الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ايه دينك؟ الاسلام. بس يبقى خير الحمد لله، يبقى ده مرتاح وتفتح بقى تربتك وتضيء ويفتح لك باب الى الجنه، وتصبح يصبح القبر روضه من رياض الجنه، وتبقى مبسوط وفرحان. هكذا هذه الايه سوره ابراهيم. الآية الثالثة، ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. خلي بالك، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، يعني إيه نعذبهم مرتين؟ يعني نعذبهم في القبور يبقى ادي عذاب القبر، ثم في الاخره يبقى ادي عذاب القبر. وفي ايه رابعه بقى في سوره السجده، ربنا تبارك وتعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الادنى. قيل في بعض التفاسير يعني ان العذاب الادنى اللي هو عذاب القبر دون العذاب الاكبر اللي هو عذاب جهنم لعلهم يرجعون، لكن مش هيرجعوا طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا الامر اللي بيحصل في القبر. لا اله الا الله، هو الحمد لله النبي بيقول لنا بالكلام، انما تعرف احنا لو شفنا ما كانش واحد كده زي الثاني، والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده قال في طريق مسلم لولا ان لا تدافنوا اي لولا خوفي من ان لا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. فقالك لو سمعنا اللي يحصل في عذاب القبر حيقول عليه مسلم واحد؟ لا ابدا. كل الناس تيجي العكس الواحد تطلع لك ما تدفنوش. لولا ان لا تدافنوا يعني لولا خوفي من ان لا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. ولذلك الحديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السوره من القران. الامر مهم يعلمهم الدعاء كما كان يعلمهم القران. ازاي؟ قال يقول في اخر التحيات اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. فتنه المحيا اللي ربنا يبتلينا باختبار في الدنيا وبعدين نسقط فيه، يبتلينا فقر مرض ضيوف حد من عندنا نسقط ونسقط. والممات سؤال القبر. اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال. من اربع عذاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه منه امور. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح كان على بذله له على حائط لبني النجار. حديث صحيح مسلم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهه النبي راكب الجبهه بتاعته ماشي بجوار طور اذ حادت به دابته فكادت ان تلقيه. الدابه راحت نطره منه مره واحده فكان لها يقع مسك فيها جامد. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام بص كده فاذا اصدر سته او خمسه او اربعه. راوي الحديث شك يعني. والنبي يقول من يعرف اصحاب هذه الاصدر؟ حد عارف دول؟ قال رجل لا انا يا رسول الله. قال متى مات هؤلاء؟ ماتوا انت دول؟ فقال رجل في الاشراك يا رسول الله. دول كانوا ميتين على الشرك. عشان كده الملائكه بتعذبهم فالحيوان الدابه اللي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم نفرت دي كانت ان تلقيها حاجه دي حتى كانت ان تلقيها. والنبي يقول ايها الناس ان هذه الامه تبتلى في قبورها يعني تعذب في قبورها ان كان والعياذ بالله على كفر. ان هذه الامه تبتلى في قبورها. يقول له الحديث ثم نظر الينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قلنا نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من النار. قال نعوذ بالله من عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. هكذا تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قلنا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال يعني نعوذ بالله من عذاب القبر ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ونعوذ بالله من عذاب جهنم ونعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. بيتعذبوا أصحاب القبرين دول بيتعذبوا في جهنم. وبعدين قال الصحابة أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة يعني إيه؟ يعني ينقل كلام واحد للثاني عشان يقع بينهم. إنما الوجوبة هي أن تذكر أخاك في غيابه بما يكره. لو قلت على فلان ده كذا ولا كذا دي اسمها غيبة دي حرام. النميمة إنك تنقل كلام بين اثنين تقول فلان فلان بيقول عليك حتى لو كان بيقول أنت صادق اسمها نميمة. هيتعذب في تربته اللي بيعمل النميمه دي. واحد يقول لي طيب افرض الواحد بيعمل في حياته السيئات هيتعذب مثلا طول عمره في التربه؟ لا. ان كنت من اهل التوحيد، ان كنت من اهل الاسلام، ان مت على التوحيد، انت في مشيئه الله. لو ربنا هيسامحك على السيئات اللي انت عملتها، اذا مش هيعذبك في قربتك ولا هيعذبك في جهنم. انما لو هتعذب في جهنم بقدر السيئات اللي انت عملتها، هتتعذب بنفس القدر في قربتك. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه اجواح، واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. خلي بالكم، فكان لا يستتر من بوله، لما بيتبول بيسيب البول يطرطس عليه وما بيستنجاش، ما بيستنجاش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صح الحديث عنه: تنزهوا من بولكم، يعني ابقوا تطهروا من البول، الانسان يتطهر ويستنجى، تطهروا من بولكم فإن عامة عذاب القبر نزل. معظم عذاب القبر من اللي ما بيستنجوش من البول، حتى لو كنت على طريق سريع، حتى لو كنت في الصحراء معكش ميه، دور على ثلاث صبار ما يكونش فيهم روح حمار، استنجى بأي شيء، المهم انك انت تستنجى. تنزهوا من بولكم فإن عامة عذاب القبر منهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا رطبا فشقه نصفين وغرزه على قبرهما، غرز كل واحد منهما على قبر، وقال لعله يخفف عنهما فلن يئبكا، يعني ربنا خفف عنهم لغايه ما بعيد، يعني ينشر هذا العود. اذا هناك هذا العذاب للي بيعملوا هذين السيئتين، يعني هذا تعتبر الذنوب لكن هذا امر بسيط، لكن فيهم عذاب، هو العياذ بالله، فيهم عذاب قبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ان لا تدافنوا، اي لولا خوفي من ان لا يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. هكذا القبر اما حفره من حفر النار، واما روضه من رياض الجنه. وزي ما قلنا، القبر اول حاجه بيلاقي على الانسان: يا ابن ادم، يا ابن ادم. اول ما يبتلع القبر الجثه، يقول الجثه في القبر، يقول له: انا بيت الوحده، انا بيت الغربه، انا بيت الظلمه، انا بيت الدود، هذا ما اعددت لك كما اعددتني. احنا لا نعد لقبرنا بالعمل الصالح اخوانا، والله لا ينفعنا لا فلوس ولا هدوم، حتى هناخدوهم هناخدوهم عادي، يعني هننزل تربتنا بكفن، بكفن، وبعد كده الكفن هيتقطع، يعني خلاص تروح تربتك انتهت. لما تيجي القيامه بقى، واذا النفوس زوجت، ترجع الروح تخش في جسمك ثاني، وربنا يجمع جسمك ثاني عشان تلقى الله تبارك وتعالى في الكتاب. فمن دلوقتي احنا احياء لسه، ودي فرصه قدامنا ان احنا ما نتلاش، ان ما تغنيش الحجاب تلتزم وتلبس الحجاب الاسلامي وتزاري نفسها وتغطي جسمها، بدل ما جسمها اللي هياكله الدود هتتعذب بيه جهنم. اي واحده طالعه عاريه ومبينه رجليها ولا مبينه شعرها ولا مبينه ودنها ولا فرحانه بجمالها وفرحانه بجسمها، هيتحط جسمها في التراب وحياته الدود، وهتطلع دي في الاخره عشان يتحط في جهنم. يا ما فتن الجسم ده هناك، ويا ما فتن الجمال ده شباب. فنفوق، نفوق احنا في الدنيا لسه، واحنا برضه نحافظ على الصلاه ونحافظ على صله الرحم، وما نكذبش وما نرتشيش وما ناكلش من الحرام، ونعيش حياتنا الاسلاميه مرتبطه بالله، عشان مش هينفعنا الا العمل الصالح. والله والله ما هينفعنا الا العمل الصالح. ينزل معانا خربتنا، حتى لو بقول هدومنا مش هناخدها، كفن، وان كفن ملوش ديون، مش هتاخد فيه فلوس، مش هتسال عن وظيفتك، مش هتسال عن مرتبك، مش هتسال عن الحته اللي انت ساكن فيها، هتسال عن دينك وعن نبيك وعن ربك من اولا. فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه، وافتح لنا فيها يا رب العالمين، واجعلها نورا لنا يا رب العالمين. اللهم احق احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم نلقاك. اللهم ثبتنا في قبورنا، اللهم ثبتنا في قبورنا، اللهم ثبتنا في قبورنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، وجزيكم جميعا خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.